ومن سورة الفرقان إلى سورة الروم. ونحشر يا حز إذ وجهل نتخذ ألشد التشقق جمع ذرية حلا ويأمر خاطب فدي يضيق وعطفه صبن وأتباعك حلا خلق أوصلا نزل شد بعد انصب ونون سبأشها بحزمك ثفتح يا وإذ طاب قل ألا وإنا وإن افتح حلا وطرى خطاب يذكر أدرك ألا هاد والولا فتن يصدر افتح ضم أد واضم مكسرا حلا ويصدق فيه فذلك يعتلا ويجبا فأنث طب وسم خسف ونش أتى حافظ وانصب مودة يجتلا ونونه وانصب بينكم في فصاحة ومع ويقول النون والكسر هم قلا